الراديو 90-90 هواها مصر. ايوه، ما هو جزء لا يغفل ولا ينسى من البرنامج، من كلام معلمين طول سنه، قصص الرعب على مدار سنه. طبيب الارياف، الزائر الاخير، الحائره، الطريق المظلم في تمام الرابعه، منزل العجائز، معزوفه الزهاد، بنات ادم، بنات ادم الجزء الثاني، الوريث، الوريث الجزء الثاني، جحيم المغتربات، المهله الاخيره، ولا زال شبحه يطاردني، طبيب الارياف الجزء الثاني او الحلقه الثانيه، التحويطه، الرفيقه، طبيب الارياف 3، الجنين السادس، الجزيره الملعونه، اهل الارض، صفقه من الجحيم، ابجديه الموتى، نادر فودة ولعنة الملاحات. ودي كانت قصة للأسف نادر فودة تم اشتغاله فيها، والراجل زعلان مني جدا من وقتها. أنا مالي، مش أنت اللي اشتغلوك يا عم؟ أنا مالي يا عم، أنا مالي يا عم. كابوس لم يتحقق، ممرات الموت، خادم الشيطان، سفراء جهنم، احترسوا من خلف الزجاج، رؤوس الشياطين، الخاتم الملعون، الزائرة، الفخ، نادر فودة ولعنة الإسقاط النجمي، الخبيث، بيننا وبينهم، النفق، الكفيف، الراصد، الراصد الجزء الثاني، تجارب حقيقية، المجذوب الجزء الأول والثاني، أصوات من العالم الآخر. كمان كان عندنا ملفات سرية طول السنة، أماكن مسكونة، أماكن مسكونة الجزء الثاني، أشباح تمت رؤيتها بالفعل، لعنات غامضة، مثلث الشيطان، رحلة للعالم الآخر، دمى مسكونة، صائد الأشباح، مقابر مسكونة، القرين، شمس المعارف الكبرى، الموت الأصغر، أطفال وأشباح، ربما حدثت لك، كائنات غريبة، حوادث غامضة، ملفات سرية سريعة. وده كان يوم الهالوين. أيوة، احنا كل ده كان في كلام معلمين في الحتة بتاعت العفاريت الحقيقة. وكان طبعا حسن الجندي، يعني الرجل ده جي عفرتنا زيادة في كام حلقة استضفنا فيهم، واحنا ان شاء الله يعني جاري البحث عن حسن عشان يشرفنا تاني ان شاء الله. في حتة الرعب دي بقى، انا عايز اشكر كل الناس اللي بتبعت القصص، وان كانت ودايما خلينا نقول حاجة، الإجماع على حاجة مستحيل. عمر الناس ما هتجمع عليك ان انت اجمد واحد في الدنيا، او ان انت حتى كمعلم بتسمعنا ان انت اجمد معلم في الدنيا. فدايما الرعب بالذات بحس كده ان هو في ناس بتحبه جدا، في ناس بتاخده بطريقه، في ناس بتاخده بهزار، في ناس بتحبه بتخاف منه، بتترعب منه وتقفل وما تسمعوش. فهو هيفضل اللغز او الحته كده اللي فيها حلاوه. الناس ما بين المعلمين تهيس شويه وهي شغاله، ما بين يوتيوب وتلاقي والرعب بالذات الفقرة اللي جمع الوطن العربي كله. بدخل على مثلا يوتيوب وشوف التعليقات، ألاقي بقى حاجات مغاربة وخلايجة، وببقى مبسوط جدا الحمد لله أن الفقرة دي وصل لده. مبسوط أن العبد لله كده، يعني الحمد لله بقى يعني الفقرة دي قدرت بيها أن يبقى يونس ده معروف بحتة بتاعته حلوة. يعني حتى لما يقولوا مذيع الرعب أنا مزعلش، لأن حتى الحمد لله أن أنا قدرت يعني أسيب فيها بصمة كويسة. عايز اشكر كل الناس اللي بعتت، وعايز اخص بالشكر بقى ثلاثة. ابو حميد مسعد، الراجل ده من الكتابات الهايلة جدا اللي انا بحب كتاباته، وسامي ميشيل، سامي هايل ودماغه هايلة بصراحة، ومحمود الجعيدي، ومحمود يعني برنس في كتاباته. التلاتة دول يعني من اول السنة لحد دلوقتي ليهم شغل كتير جدا في موضوع الرعب، ومن اكتر الناس اللي لما بيكتبوا انا ما بتعبش بصراحه. يعني دايما بيجي لي قصص المعلمين لما بيكتبوا لازم افضل اديت واغير واشيل واحط. الثلاثه دول بالذات لما بيكتبوا انا يمكن التعديلات بتبقى حاجات بسيطه جدا، ومش تعديلات عشان انا الخبير يعني، لا، هو الموضوع كله عشان انا ببقى عارف بحكي ازاي على الهوا، فببقى بشيل واحط حاجات عشان انا عارف ان الحته دي ممكن تلخبطني، الحته دي مش عارف ايه، فانا بحكي بس بعدل عشان وانا بحكي اعرف احكيها كويس. فالثلاثه دول انا بشكرهم جدا، احمد مسعد وسامي ميشيل ومحمود الجعيدي. الثلاثة دول ليهم كل الشكر وليهم فضل كبير جدا في قصص الرعب بتاعتنا في كلام معلمين 2016. مستنيين منهم حاجات حلوة، وبنحضر دلوقتي، مش هنحرق بقى يعني، مش عايز احرق يعني وكده يعني الفيلم، مش هنحرق انتوا فاهمين بقى وكده يعني. فانا بس بصبح عليهم وبقول لهم شغلكم دايما فوق الرائع. ده بالنسبة للحتة العفاريت. تعالوا نسمع حاجة ونرجع علشان نقرأ بقى اسامي المعلمين، وبعد كده نستضيف نجوم تتر كلام معلمين. طيب، عمال اقول نسمع ايه نسمع ايه، نسمع الاغنية اللي بقت من ضمن الاناشيد المعلمين، وزي ما اقوله كده اكتشفناها صوت